وكانت كلمة الحافظ العمدة ابن كثير رحمة الله عليه أنها جاءت من طرق مرسلات، والشيخ الألباني حرر ذلك في رسالته النفيسة نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. ونقلنا أقوالا لأبي بكر بن العربي الحافظ المالكي الكبير الذي كان عمدة تفسير القرطبي رحمة الله عليه في تفسير آيات الأحكام. كذلك نقلنا عن القاضي عياض، وهذا كلام يعد قد قالت به جمهرة كبيرة من علماء الحديث، ولولا أن الحافظ ابن حجر العسقلاني مال إلى كون القصة لها أصل لما اشتغل بها المتأخرون. يعني السبب في أن المتأخرين تكلموا في هذا الأمر، يعني كان يكفينا ما قاله المتقدمون من أمثال عياض وابن العربي وغير هؤلاء ومن قبل والإمام ابن خزيمة، ولكن نظرا لأن خاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني مال إلى كون أن القصة لها أصل لما انشغل بها المتأخرون، ولكانت نسيا منسيا، وكان كل من يقرأها في كتب التفسير لن يلتفت إليها لولا كلمة الحافظ، مع أن الحافظ ابن حجر في نهاية الأمر فرغ القصة من مضمونها. يعني بعد أن قال لها أصل إذا بي بعد ذلك يقول إن فيها ألفاظ منكرة، فهذه المقولة عادت على أصل القصة بالإبطال، يعني لأنه فرغها من مضمونها تماما. فالذين قالوا بأن لها أصل أو بأن هذا الأمر من الممكن أن يكون قد حدث لا يوافقون الرواة الذين رووا هذه القصة بأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه وحي الشيطان، لأنه أمر خطير. يعني هذا الكلام لو ثبت في الصحيحين لردته الأمة. لماذا؟ لأنه يخالف أصلا من أصول الدين ألا وهو عصمة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في نهاية المجلس السابق ذكرنا أمرا وقلت وأنا أرى أن السبب في اختراع قصة الغرانيق من المشركين، يعني الذي اخترع القصة المشركون، هم الذين اخترعوها وليست حقيقية وليس لها أصل على الإطلاق، وإن كان لها أصل فهو من اختراع الحفاظ الكبار، قالوا من اختراع الزنادقة، وأميل إلى أن الذي اخترعها هم المشركون أنفسهم. ثم قلنا وربما كان الأمر من اختراع عبد الله بن الزبعرك قبل أن يسلم، حينما سجدوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام للسبب الذي ذكره الألوسي سابقا في المجلس السابق وقرأناه. قلت فلما عيروا بذلك كما عير الوليد بن المغيرة حينما قال في القرآن قولا سديدا إثر سماعي لسورة فصلت، اخترع المشركون هذه الفرية للتفصي مما فعلوه من الثبوت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وليكون أي هذه الأكذوبة لتكون حجة لهم إضافة إلى قلب الحج على ضعفاء المسلمين لفتنتهم، وكذلك لفتنة ذوي المرض القلبي. كل ذلك من وحي الشيطان شياطين الإنس والجن والله أعلم. فبعد أن انتهيت من المجلس جاءني بعض الإخوة وقال معنى ذلك أن المشركين هم الذين اخترعوها، معناه أنك تذهب إلى صحتها. وأقول كيف يفهم هذا؟ القصة قد وقعت بالفعل، يعني وقعت روايتها بالفعل، الرواية وقعت ليست القصة، الرواية وقعت أم لم تقع؟ ما احنا ملحنا شغالين بنكذب ايه؟ شيء واقع والواقع لا يرتفع، مش كده ولا ايه؟ شيء وقع، أكذوبة موجودة لابد أن يكون لها كاذب. يعني دلوقتي وجدنا مصيبة، وجدنا جريمة، فلا بد من أن يكون هناك فاعل هذه الجريمة. عندي حديث مكذوب، حديث موضوع، لا بد وأن أبحث عن الواضع، من هو الواضع؟ فحينما نقول إن المشركين هم الذين اخترعوا، ليس هذا معناه أننا صححنا القصة بعد أن أبطلناها. نحن نذهب هذه قصة مكذوبة مفتراء، لا مفتري أم لا، من هو؟ قال بعض العلماء زنادقة، قال بعض العلماء كذا، قال نقول لماذا يكون المشركون، وهذا سبب لصيق، يعني المشركون سجدوا، السجود موجود ولا غير موجود؟ موجود. واشتهر الأمر؟ نعم. ما الذي جعلهم يسجدون؟ سجدوا لعظمة القرآن الكريم، ما استطاعوا حينما سمعوا هذه القوارع. ليس قصة اللات والعزة، لا، نهاية الصورة، نهاية الصورة، حينما قال الله تبارك وتعالى في نهاية الصورة قبل السجدة، قال كلمات قوارع تأخذ بالنفوس وبالألباب، فحينئذ لم يستطيعوا إلا أن يخروا ساجدين. إن هذا قبل أزفة الآزفة. بالراحة بس يا أخواني، بالراحة بس علي. من قول الله تبارك وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعر، وأنه أهلك عادا الأولى. نفس اللي حدث مع الوليد بن المغيرة، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فقل ناشدتك الله والرحم. فهذه الآيات، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وجاء الأمر بالسجود. تخيل لما يكون يقرأ الآية هذه، مش الشيخ الحوصري بقى ولا الشيخ الحزيفي ولا الشيخ عبد الباسط، ده يقرأها من؟ الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ويقرأها في الحرم. وملنا إلى أن السورة قرأت والواقع حدثت بعد حادثة الإسراء والمعراج، لأنه كان يصلي جماعة، لأنهم كانوا يصلون خلفه، لأنه كما جاء في بعض هذه الوقت المكانة يقرأ وسجد فسجدوا خلفه الصحابة، وسجد معه المشركون، وسجد الجن والإنس كما جاء في صحيح الإمام البخاري. فإذا معنى ذلك أن وقوع هذه القصة جعل المشركين في حرج، كيف سجدنا؟ كيف أخذ محمد بألبابنا؟ كيف وألف ألف كيف؟ والذين لم يحضروا الواقع بالتأكيد أنكروا عليهم، فكيف يخرجون من الواقع؟ قالوا والله سمعنا كذا قيل، واخترعوا القصة. ثم بعد ذلك هذه القصة لم يحكيها المسلمون أصلا، لأنهم لا ينشغلون بأكاذيب المشركين، وإنما لما أن كانت قصة قد حدثت وافتريت أقصوص مجذوبة علق ذلك ببعض الأذهان، فإذا بها تروى ولا نجد مسندا لها، ولذلك جاءت القصة مرسلات ولم تأتي بأسانيد متصلة لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نقول ذلك ليس معنى ذلك أننا وافقنا على صحة القصة، بل إنها قصة مفترى ومجذوبة. وقبل أن نغادر هذه القصة نريد أن نفسر الآيات، وبالطبع طالما قرأنا قصة نصب المجانيق سنقرأ تفسير الآيات الذي ابتدأ به الشيخ الألباني، وهو مركز جدا، حتى نذكركم بالتفسير الذي فسرنا به الآية. فقبل أن نغادر أو قبل أن ننتقل إلى آيات أخرى متعلقة بها، لابد أن يكون هناك ربطا بين هذه الآيات وبين ما يأتي من التفسير. فقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه إن هذه القصة قد ذكرها المفسرون عند قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول، وذكر الآيات. ثم قال وقد اختلفوا في تفسير قوله تمنى وفي تفسير قوله ألقى الشيطان في أمنيته، تمنى وأمنيته. وأحسن ما قيل في ذلك أن تمنى من الأمنية وهي التلاوة، كما قال الشاعر في عثمان رضي الله عنه حين قتل تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادير، يعني تمنى يعني قرأ كتاب الله أول ليلته أو أول ليله، في بداية الليل قرأ القرآن ثم آخر الليلة تم قتله رضي الله عنه. قال وعليه جمهور المفسرين والمحققين، وحكاه ابن كثير عن أكثر المفسرين، أكثر ابن كثير حكاه عن أكثر المفسرين، بل عزاه ابن القيم إلى السلف قاطبة. فقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: والسلف كلهم يعني إجماع على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. قلت: لم تجمع الروايات عن السلف على أن الأمنية بمعنى القراءة، بل في رواية عبد بن حميد عن أبي صالح قال ابن عباس فيها، هذه الروايات اللي ذكرت القصة، إن أمنية أن يسلم قومه، فالأمنية هي الذي نفهمه نحن من معنى التمني، أمنية أن يسلم قومه. وكذلك رواية سعيد بن منصور وابن جرير الطبري عن محمد بن كعب القرظي: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنى يومئذ ألا يأتيه من الله شيء فيتفرق عنه. يبقى برضو الأمنية بمعنى الايه؟ الأماني، وليس بمعنى القراءة. فأين الإجماع على أن تلا بمعنى التلاوة؟ ذلك كانت كلمة ابن كثير أوجه من كلمة ابن القيم. فابن كثير قال حكاه عن أكثر المفسرين. قلت: بل حتى في البخاري في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إذا حدث ألقى الشيطان في حديث، حدث لم يقل تلا، والحديث يشمل حديث النفس تمام، وليس التلاوة والقراءة، حديث نفس. ويقال أمنية قراءة، ده البخاري يقول ويقال، أتى بها بصيغة التضعيف، فقال ويقال أمنية قراءته، إلا أماني يعني يقرؤون ولا يكتبون، وهذا كلام الفراء من علماء اللغة. إذا معنى ذلك، ولذلك ذهب بعض المحدثين من أمثال الطاهر بن عاشور إلى أن هذا البيت مركب، وقال: ولم يجد علماء العربية، لم يجدوا شاهدا لكون الأمنية بمعنى القراءة إلا هذا البيت، وأتوا له برواية أخرى العجز مخالف للشطر الأول من البيت، فلم يجدوا شيئا، حتى إنه قال ربما كان البيت مصنوعا وليس البيت، لك الشعر، ليس بيتا عربيا أصيلا وإنما هو مصنوع. إذا معنى ذلك أن كلمة الأمنية بمعنى القراءة الأمر مشكوك فيه، ولا يوجد فيه شاهد عند علماء العربية إلا هذا البيت. ما علينا، لأننا الآية يصح تفسيره على معنى الأمنية بمعنى القراءة أو بمعنى، لدرجة أن الطاهر بن عاشور قال حتى البيت المركب المصنوع من الممكن أن يقال تمنى عثمان كتاب الله أول ليله، يعني تمنى أن يختم الكتاب، تمني مش قراءة، وآخرها لاقى حمام المقادير، فلم يعني يتركوه حتى ينفذ أمنيته. ثم الآية تقول، خلي بالكم، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الأمنية ولا في التمني؟ ما هو تمنى، يتمنى تمنيا، ده المصدر، لكن الأمنية الشيء المنفصل اللي هي الأمنية، فإن ألقى فيه فهي ليست قراءته بل المقروء بعد أن ينفصل عنه. واضح الكلام؟ لكن في تلاوته هو معاذ الله، هذا لا يكون أبدا. ولذلك تأول المتأولون حينما أرادوا أن يخرجوا بمعنى يتسق مع الأصول العقدية ومع النص المكذوب. واضح الكلام؟ لأن كلمة أمنية غير التمني، الأمنية هي الشيء المنفصل عن الإنسان، الأمنية نفسها، أمنيتي إيه؟ إن أكون طبيب، دي أمنية، لكن التمني ده فعلي أنا، وده تفرق بين الاسم وبين المصدر. فهنا يقول الشيخ الألباني بعد أن نقل الكلام، قال وبينه القرطبي فقال في تفسيري: وقد قال سليمان بن حرب إن في بمعنى عند، أي ألقى الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ماشي لا شيء فيه لأنه لا يعارض الأصول، كقولي عز وجل ولبثت فينا يعني لبثت عندنا، ولبثت فينا من عمرك سنين يعني لبثت عندنا، وهذا هو معنى ما لكن برضو لبثت فينا يعني في وسطنا، تمام، بدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يتربى في قصر فرعون، فأيضا هذا الأمر قد لا نسلم به في المعنى. قال وهذا هو معنى ما حكاه ابن عطية عن أبيه من علماء عن علماء المشرق، وإليه أشار القاضي أبو بكر بن العربي. قل ده الشيخ الألباني، وكلام أبي بكر بن العربي سيأتي في محل إن شاء الله تعالى الذي ذكرناه برمتي لو تذكرون. وهذا الذي ذكرناه من المعنى في تفسير الآية هو اختيار الإمام ابن جرير، حيث قال بعدما رواه عن جماعة من السلف، وهذا القول أشبه بتأويل الكلام بدلالة قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته على ذلك، يعني يحكم الله آياته على ذلك بعد الإزالة، إزالة ما ألقاه الشيطان. قال لأن الآيات التي أخبر الله جل ثناؤه أنه يحكمها لا شك أنها آيات تنزيل، الآيات المنزلة وليس كلام الشيطان والعياذ بالله، فمعلوم بذلك أن الذي ألقى فيه الشيطان هو ما أخبر الله تعالى ذكره أنه نسخ ذلك منه وأبطله. وقلنا إن القول عند هؤلاء الذين يصححون القصة أن الملقى كان في أسماع المشركين وليس في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم أحكمه بنسخه ذلك منه، وأن بين معنى النسخ في كلام من كلام الإمام ابن القيم تاليا إن شاء الله. قال فتأويل الكلام إذن ما زال الكلام للطبري، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب الله وقرأ أو حدث وتكلم. قلت هنا يعني سأنظر إلى أمر المهم، الآية بتقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، الآيات لم تذكر النبي عليه الصلاة والسلام بل يذكر له رب العالمين شيئا حدث لجميع الأنبياء والمرسلين. طيب هل الأنبياء كان ينزل عليهم كتب أم كان يوحى إليهم وحي من عند الله فيتكلمون به؟ طيب لما نيجي نقرأ قول الله تعالى في سورة المائدة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، النبيون الذين أسلموا كانوا يقرؤون التوراة، والتوراة ثابتة مكتوبة، فكيف يلقي الشيطان في النص نفسه؟ ثم كيف كما قلنا سابقا يلقي الشيطان في نص كتبه الله بيده كالتوراة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فكيف يلقي الشيطان فيها؟ ثم الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة، وكان الأنبياء لم يكونوا أميين، النبي الأم الوحيد محمد فقط، بدليل قول الله تعالى الذين يتبعون، وقال هذا الكلام عند جبل حوريب كما في كتبهم أو جبل الطور يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ولا يوجد في التوراة والإنجيل نبي أمي إلا محمد. موسى الذي نزلت عليه التوراة كان قارئا كاتبا مثقفا على أعلى ما تكون الثقافة في عصره، لأنه تربى في قصر فرعون كبد لفرعون بالتبني، وناهيك بهذا يجعل الكهنة والكتاب والقراء والأدباء يحيطون به إرضاء حتى وإن لم يكن لفرعون لسيدة القصر الأولى التي قالت قرة عين لي ولك. إذن تربى تربية ثقافية عالية جدا على مستوى ذلك الزمان، وأنتم تعلمون أن مصر القديمة في ذلك الزمان كانت حاضرة العالم من ناحية العلوم العصرية. ثم خاتموا أنبياء بني إسرائيل عيسى لم يكن نبيا أميا بل كان متعلما بدليل أنه كان متربيا على يد من؟ زكريا النبي، وكفلها زكريا وأم مريم التي ولد إثر معجزة خارقة. إذن المسيح ثم كان يجادل حاخامة بني إسرائيل وأحبارهم في بيت المقدس، وكان يثبت لهم أنهم يفترون الكذب على كتاب موسى عليه الصلاة والسلام، كل ذلك قبل أن ينزل عليه الإنجيل. فإذا كان أنبياء التوراة والإنجيل على أعلى ما تكون العلوم والثقافة في عصورهم، لأنهم كانوا تربوا أيضا، يعني إن كان موسى تربى في قصر فرعون بالتبني في حاضرة العالم مصر وقتئذ، وتعالى على المسيح تربى في قرية الناصرة التي كانت خاضعة للحكم الروماني، ومعلوم من الناحية الوثنية المادية الدنيوية كيف كانت الدولة الرومانية، بعكس محمد صلى الله عليه وسلم الذي ولد في أمة أمية القراءة الكتبة فيها يعدون على الأصابع عدد قليل، وكان هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، ولا يوجد نبي أمي إلا محمد عليه الصلاة والسلام. دي كانت معجزة خارقة، كما قال القائل يكفيك بالعلم في الأمي معجزة، يخرج هذا الأمي ليعلم الدنيا، بل يقول للكتاب القارئين أنا مكتوب عندكم. انظر إلى الإعجاز الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يا جماعة أنا مكتوب عندكم، أنا أمي ومكتوب. من الذي أدرى الأمي أنه مكتوب في كتب لم تكن الكتب قد ترجمت للعربية بعد؟ الترجمة حدثت في العصر العباسي، فلقد كانت كتب بني إسرائيل باللغات الأصلية التي يتكلم بها أربابها، ولذلك كان مثلا رجل كورقة بن نوفل كان يكتب الكتاب من السريانية إلى العربية بعض الأشياء، لكن الكتاب المقدس عند القوم سواء أصفار موسى الخمسة أو أصفار الأنبياء أو زبور داود أو أناجيل المسيح المنسوبة إليه على كثرتها سواء القانونية أو غير القانونية، كل هذه الكتب لم تكن مكتوبة باللسان العربي. ولماذا تكتب باللسان العربي؟ إن الأتباع الذين يتبعونها ليسوا عربا، فلماذا أئمتهم وعلماءهم وأحبارهم كانوا أعاجم؟ بنو إسرائيل ليسوا عربا، اليهود في المدينة لم يكونوا عربا، كانوا قد تعلموا العربية ولكن كتبهم كانت باللغات الأصلية، وكذلك النصارى. فإذا معنى ذلك أن النبي الأمي يقول لهم أنا مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل، هذا هل يوجد إعجاز أكثر من هذا؟ إذا كان هو صلى الله عليه وسلم أميا في لغته، هو محمد أمي في لغته، اللغة التي ارتضعها مع اللبان في بيئته لم يكن يكتبها صلى الله عليه وسلم، كان أميا فيها، فكيف يعرف ما هو مكتوب بلغات غير عربية صلى الله عليه وسلم؟ لدرجة أنه يقول قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا نقول الأمر ليس قاصرا على القرآن، لأن الآيات تتحدث عن القرآن، بل الآيات تتحدث وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. بناء على هذا يصبح الأمر عاما وليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالرسل، بل يشمل كذلك الأنبياء الذين ما أنزل عليهم كتب أصلا، بل كانوا يحكمون بين الناس بالكتب التي أنزلت على المرسلين السابقين، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولنعد إلى كلام الشيخ الألباني في نقله عن الطبري، قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب الله وقرأ أو حدث وتكلم كلاما بعيدا عن كتاب الله ألقى الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأه، يلقي في الكلام بعيدا عن الرسول، لا يلقي في ذهن الرسول ولا في قلبه، فالرسل معصومون من هذا. وانظروا إلى الآية: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعطيه بعض الغيبيات إلا من ارتضى من رسول. ما الذي يحدث حينما ينبئه ويوحي إليه؟ فيسلك من بين يديه ومن خلفه رصد، رصد يعني حماية، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم على الوجه الصحيح، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ثم يقول: فينسخ الله ما يلقي الشيطان بقول، يقول تعالى: فيذهب الله ما يلقي الشيطان من ذلك على لسان نبيه ويبطله. قال: هذا هو المعنى المراد من هذه الآية الكريمة، وهي كما ترى ليس فيها إلا أن الشيطان يلقي عند تلاوة النبي في أذان الناس يعني ما يفتتن به الذين في قلوبهم مرض، ولكن أعداء الدين الذين قعدوا له في كل طريق وترصدوا له عند كل مرصد لا يرضيهم إلا أن يدسوا فيه ما ليس منه، ولم يقله رسول صلى الله عليه وسلم. فذكروا ما ستراه في الروايات الآتية مما لا يليق بمقام النبوة والرسالة، وذلك ديدنهم منذ القديم، كما فعلوا في غير ما آية وردت في غيره عليه الصلاة والسلام من الأنبياء كداود وسليمان ويوسف عليهم الصلاة والسلام. يعني لما تقرأوا كتب القوم من بني إسرائيل تجدون أكاذيب والعياذ بالله. يعني لما تيجي تقرأ سورة صاد في القرآن الكريم ويذكر رب العالمين داود عليه الصلاة والسلام ويذكره ويصفه بعشرة صفات في قمة الروعة، أشياء تدل على كون داود عليه الصلاة والسلام عبد من العباد الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومع ذلك في هذه القصة بالذات يخترعون أمورا والعياذ بالله فيها اتهام لعرض نبي الله داود عليه السلام. قصة يوسف التي يضرب بها المثل في العفة، يفترون الأكاذيب على يوسف عليه الصلاة والسلام، وسليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولذلك بقي في على ألسنة الناس إلى زمن الناس اليوم يتكلمون عن عزائم سليمان طلاسم سليمان وسحر سليمان وأشياء غريبة، حتى انتقل الأمر إلى موسى يقول لك عصا موسى السحرية، انظر يعني يقولون كلام من؟ كلام فرعون، عصا موسى السحرية. انت انا معايا او الواحد لما يجي يكلمك انا معايا عصا موسى السحرية، سحرية هي عصا موسى؟ اما هو فرعون قال له انك لساحر مبين او ان هذا لساحر مبين وموسى بريء من السحر والعياذ بالله. تجد انت بعض المسلمين يلوكون بألسنتهم كلاما لا يعون ما ينطقون به، موسى يتحول إلى ساحر والعياذ بالله، ما هذا؟ فقال فرووا في تفسيرها من الإسرائيليات ما لا يجوز نسبته إلى رجل مسلم فضلا عن نبي مكرم، كما هو مبين في محل من كتب التفاسير والقصص، فحذاري أيها المسلم أن تغتر بشيء منها فتكون من الهالكين، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. بهذا نكون قد قرأنا رسالة الشيخ الألباني كاملة باستثناء تخريج الآثار والكلام عليها جرحا وتعديلا، لكن كل الكلام كده قرأناه من بداية الرسالة إلى آخرها. ثم بعد ذلك بقي لدينا فضل قول في تفسير هذه الآيات ننقله عن الإمام ابن القيم في كتاب شفاء العليل. خلاص بقى انتهينا من قصة الغرانيق. تفسير الآيات التالية التي يقول الله تبارك وتعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. هذا الكلام موجود في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، ذكر الآيتين 53 و54 وفسرهما تفسيرا عجيبا لا تجده في كتب التفسير. فقال رحمة الله عليه، وأنا أقرأ من كتاب بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية، قال: قول الله تعالى ذكر ليجعل ما يلقي الشيطان ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم. أريد منكم يعني أن تعيروني أسماعكم وقلوبكم حتى تسمعوا كلاما عاليا جدا في الروعة وفي البلاغة والبيان وفي أحوال القلوب. يقول اللام على بابها. لماذا ذكر هذه الآية في الشفاء العليم؟ لأنه كان يتكلم عن اللام التي يقول عنها نفاته الحكمة ونفاته التعليم من القدرية. يقولون إن هذه الأمور منفية فيجعلون اللام لام الإيه؟ العاقبة. فهو هنا يأتي بكل أو بمعظم الآيات في القرآن التي قالوا إن اللام فيها لام العاقبة ليبين أن اللام فيها لام الحكمة والتعليل. لأن الكتاب اسمه إيه؟ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. فيرد على نفات الحكمة والتعليل. إن نفات الحكمة والتعليل يعني يقولون إن الله ليس بحكيم وينفون صفة الحكمة عن الله ويقولون إن الأحكام ليست معللة. هو بقى هنا يذكر قال اللام على بابها. يعني أي على بابها؟ قال هي لام الحكمة والتعليل. أخبر الله سبحانه أنه جعل ما ألقاه الشيطان في أمنية الرسول محنة واختبارا. لماذا؟ واختبارا لعباده. فافتتن به فريقان وهم الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. والجعل من الله كوني قدري. وهذا مثل قول الله الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا اجعلني. فهذا الجعل قدري كوني ولا جعل شرعي؟ أما يقول نعم يعني رب العالمين ونجعل شرعي قد تفعل وقد لا تفعل. ربنا جعل كذا جعل القبلة ناحية بيت البيت الحرام. لو من الممكن واحد يصلي عكس القبلة ويبقى والعياذ بالله يحاسب على هذا الأمر وصلاته باطلة. لكن هذا الجعل الذي جعله الله تبارك وتعالى أنت لست لست مضطرا إلى فعله اضطرارا كونيا. هذا الأمر اختياري بالنسبة لك. لكن لما يجعل شيئا جعلا كونيا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لا اختيار لك فيه. الأمر القدر الكوني ماض على الجميع. تمام؟ فقال الجعل هذا من الله تعالى كوني قدري. وهذا مثل قوله اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكرا. فسأل ربه أن يجعله كذلك. وهذه الأفعال إنك تكون ذكار شكار أفعال اختيارية واقعة بإرادة العبد واختياره ولكنها من جعل الله تبارك وتعالى. فقال وعلم المؤمنون. إبا هنا ربنا قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لفريقين الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. طيب المؤمنون قال وعلم المؤمنون وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. وعلم المؤمنون أن القرآن والرسول حق وأن إلقاء الشيطان باطل. فآمنوا وأخبتت له قلوبهم. وسيأتيك تفسير الإخبات مرة أخرى. قال فهذه غاية مطلوبة مقصودة بهذا القضاء والقدر. غاية مطلوبة الجعل هذا الجعل غاية مقصودة من القضاء والقدر. وهذا قلت هذا رد على سؤال قد يأتي في أذهان من سمع مثل هذه القصة فيبادر القول يسمع يعني يقرأ الآية ويقرأ تفسيرها فيقول لماذا لم يمنع الله أعداءه وأعداء رسله من التقول والكذب والإلقاء وإلقاء الشبهات. ما هو أي واحد يسمع يقول طب رب العالمين لماذا لم يمنع الناس أن يفتروا الإسرائيليات؟ لماذا لم يمنع الناس أن يقولوا الأحاديث المكذوبة؟ لماذا لم يمنع المعتزلة أن يخترعوا بدعتهم؟ لماذا لم يمنع المرجئة أن يخترعوا بدعتهم؟ لماذا لم يمنع الرافضة أن يخترعوا بدعهم؟ لماذا لم يمنع الملاحدة من أن يقيموا العصرات في طريق الدعوة كما قال الله تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل؟ لماذا؟ ليدحضوا به الحق. يعرف يعني يدحضوا؟ يدحضوا يعني يجعلوا الطريق أمام أهل العلم وأهل الإيمان زرق، يعني تبقى أنت واقف على التراب يكب تحت منك إيه؟ مية، تبقى طينة تزحلق. هو ده المقصود، عايز يزحلق الحق. الباطل يسعى بكل جهده لكي يزلزل ويزحلق الحق، يجعل ما تحت قدميه ضحض مزلق، شيء يزحلقه. وإذلك يجادل الذين كفروا بالباطل، لماذا؟ ليضحضوا به، يزحلق الحق. هو ده المقصود، لأن الضحض إيه؟ الطينة، الطينة اللي بتزحلق، ليضحضوا به الحق. فلماذا لا ينبعهم رب العالمين سبحانه؟ ما هو ذا كل ده من إلقاء الشيطان. الشيطان هو الذي يلقي في أذهانهم الشبهات، فحينئذ يسعون لدحض الحق. ولذلك قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يدمغه يعني شق دماغه نصفين، فيدمغه فإذا هو، فإذا تفيد الايه؟ الفجاءة، فإذا هو زاهق. ثم قال ولكم الويل للكفار ولكم الويل مما تصفون. فهنا رد على سؤال قد يأتي في أذهان من سمع هذه الآيات فيبادر القول، لماذا لم يمنع الله أعداءه أعداء رسله من التقول والكذب وإلقاء الشبهات؟ قلت هذا في كل عصر وفي كل مصر، فهذه الأبواق التي تردد الأكاذيب والطرهات مثل مثلا زكريا بطرس، مثل البحيري، مثل كل هؤلاء الكذابين، كل هؤلاء الدجاجلة الذين يسعون لكي يجعلوا طريق الحق دحض. وتجد الواحد منهم يتكلم بأشياء، وقلت هذا قديما وما زلت أقوله، إياكم أن تظنوا أن هذه الشبهات التي يأتي بها هؤلاء الدجالون جديدة، صدقوني كلها قديمة، كلها قديمة. لا يأتي يعني الأجيال الحديثة عقمت أذهانها عن أن تأتي بجديد، سواء في البدعة أو في السنة. المبتدع بينكش في الماضي وبيحفر في الحفريات القديمة ويأتي بزبالات أقوال الجهمية والمعتزلة والملاحدة والزنادقة القدماء ليأتي بها في ثوب جديد. وهؤلاء الذين اكتشفوا، إياكم أن تظنوا أن المكتشفين لها عربا أو مصريين، لا، المستشرقون. المستشرقون هم الذين عكفوا على الإرث الإسلامي واستخرجوا منه كل ترهات المبتدع السابقين وأتوا بها في صورة فكر جديد وانتقادات على السنة وانتقادات على القرآن وانتقادات على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وانتقادات على الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي والأدب العربي. كل هذه الأمور مستخرجة من تراثكم أنتم، ثم طغوا وأتوا بها في نشرات تبشيرية، والمستشرقون هم الذين قدموها لكم. ثم أخذها المستغربون، المستشرقون قوم من الغرب جاءوا لجاء يجعلوا سبيل الله معوجة وليحاربوا الإسلام وليضعفوا أمة الإسلام. وكان عندنا مجموعة من الخونة، طائفة المستغربين الذين تربوا على فتات موائد الغرب وعلى موائد المستشرقين، وما تجد مستغربا إلا وهو تلميذ للمستشرقين. والأسماء محفوظة، نحفظ الأسماء، أسماء المستغربين الذين يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، ومع ذلك قبلتهم ليست البيت الحرام، بل قبلتهم أماكن أخرى، جامعة كذا وجامعة كذا وجامعة كذا من الجامعات التي تكتب من الشمال إلى اليمين. المهم أن هؤلاء المستغربين يأخذون عن سادتهم المستشرقين. وكما قلت لكم هؤلاء مجموعة صناعتهم كما قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يكذب أكثر يقبض أكثر، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، صناعتهم التكذيب، يكذب البخاري يقبض، احنا بنصدق البخاري فما بناخدش حاجة عشان احنا مصدقين، نفسر القرآن، نفسر السنة، نشرح نحن مصدقون، ليست لهم مصلحة في تصديقنا، بل نحن أعداء لهم، لكن يأتون بأناس يكذبون فيقبضون. هذه القضية، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ولذلك وجدنا أمثال هؤلاء هم الذين يفعلون مثل هذه الأفاعيل. ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. والنسخ هذا يأتي عن طريق حملة العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يكونون بالمرصاد للمكذبين، وليكونوا للغلاء من الخوارج بالمرصاد. ولذلك تجد أهل السنة في معارك مستمرة مع الرافضة، مع الخوارج، مع المعتزلة، مع المرجئة، مع المستشرقين، مع طائفة المستغربين، مع معارك مستمرة. ولذلك وجدنا أن هؤلاء يأتون بأشياء من القديم. يعني حتى لما كنا بنرد على زكريا بطرس قلنا تعال لكي نقول لك مصادرك إيه، من أين أتيت بهذا الكلام، المصادر موجودة، هذه المصادر موجودة. نفس الكلام كان أحد أساتذة الأزهر بيناظر البحيري وبيتكلم معه، فبالبحيري بيقول له هذا الكلام موجود في مقدمة الإمام مالك الموطأ. قال له الموطأ مالوش مقدمة؟ قال له لا موجود. قال له هجيب لك الموطأ. أنت شفت الموطأ قبل كده؟ شفت الموطأ فين؟ ولا في الأحلام. ذكرني بنعيم اللي هو كان التكفير ده اللي تاب على كبر ربنا كرمه، كان بيكلم واحد من الجماعات التكفيرية في أبو سمرة، قول له هنخرج بالسلاح. قال له سلاح عياض، سلاح عياض، وانت شفت السلاح اللي في السيما؟ من اللي معلمك الإرهاب يا بيكلمه كده في التلفزيون، سلاح عياض، انت شفت السلاح اللي في السيما؟ فنفس القصة، هو انت شفت الموطأ قبل كده يا ابني؟ يقول لك وقال ابن تيمية، انت يا ابني شفت مجموع الفتاوى؟ انا لو جبت لك مجموع الفتاوى وقريته مش هتعرف تقراه. لو مسكتك كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية وفتحت لك اي صفحة عشوائية مش هتعرف تقراه. انت عارف تقرا العربي يا ابني ولا انجليزي برضه؟ يعني لا عربي ولا انجليزي. المهم ان هؤلاء صناعتهم التكذيب، فاحذروا من هؤلاء، ليس عندهم علم نهائي. وما صدروا إلا لأن وراءهم قوى خفية تسعى جاهدا لضرب هذه المجتمعات الإسلامية. ما علينا، لا نريد أن نطيل على حضراتكم. المهم أن الله تبارك وتعالى يقول هذه الآيات الكريمة، والإمام ابن القيم بيتكلم كلام بقى عالي. قال والله سبحانه وتعالى جعل القلوب على ثلاثة أقسام، مريضة وقاسية ومخبتة. الكلام ده موجود في هذه الآيات. قال الله تبارك وتعالى فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، بعد ذلك سيقول فتخبت له قلوبهم. إذن عندي ثلاث أنواع من أنواع القلوب، مريضة وقاسية ومخبتة. دعكم بقى من الخلافات والمناقشات والأمور النحوية، لا ادخل بقى هنا شوف قلبك من أي القلوب هو. قال وذلك لأنها أي القلوب إما أن تكون يابسة ليس فيها لين، جامدة لا تلين للحق اعترافا وإذعانا، أو لا تكون كذلك. هنقسم بقى، يتكلم بأسلوب منطقي كده عاقل. القلوب إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافا وإذعانا، أو لا تكون كذلك، كما قال الله تعالى ثم قست لبني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعمل. فقال أو لا تكون كذلك. فالأول اللي هو اليابس الجامد حال القلوب القاسية الحجرية، فهي كالحجارة يعني التي لا تقبل ما يبث فيها ولا ينطبع فيها الحق. لو حاولت أن تطبع فيها الحق تنكسر تتكسر ولا تنطبع فيها صورة الحق ولا ترتسم فيها العلوم النافعة، لأن العلم لما بيدخل القلوب إما أن ينطبع مثل ما تطبع شيء على شيء لأنه لين، فمن الممكن أن ينطبع فيه الشيء، أو حتى تستطيع أن ترسم فيه وتجيب بقى رجل يمسك بقى إيه مسمار بقى ويدق كده زي ما بيدق مثلا في الحجر وشيء من هذا القبيل من أجل أن نكتب شيئا عليه. لا، هذه القلوب من قسوتها تأبى أن تنطبع عليها صورة الحق أو أن يرتسم فيها شيء، يترسم شيء من العلوم النافعة، ولا تليل لإعطاء الأعمال الصالحة. فيا قلوب أعاذنا الله وإياكم، هذه القلوب لا خير فيها. أما النوع الثاني فلا يخلو، اللي هو يبقى النوع الثاني هو عكس ما سبق، قلوب تقبل الحق وينطبع فيها الصورة ولكن ليس كلها على درجة واحدة. فقال وأما النوع الثاني فلا يخلو، إما أن يكون الحق ثابتا فيه لا يزول عنه لقوة معلينه، جمعوا بين أمرين القوة واللين، فالقوة واللين تجعله إذا طبع عليه شيء ليس كالماء، فالماء لو كتبت على الماء لميوعتي الكتابة تروح، لكن بالنسبة للشيء اللين مع القوة ليس سائلا وليس قاسيا، فالقاسي يمنع طبع الصورة أو ارتسام الكتابة عليه، والماء تكتب عليه اكتب زي ما انت عايز، اكتب كل حفظك وسيب الماء مفيش حاجة موجودة، مائع مش كده مائع. لكن بالنسبة للقلب الصحيح تجد لين تنطبع فيه الصور وتثبت فيه العلوم النافعة ولا تزول لقوته مع لينه، أو الاحتمال الثالث أن يكون ثابتا مع ضعف وانحلال، ممكن الصورة يروح جزء منها الكتابة لأنه في ضعف وانحلال. قال والثاني اللي في ضعف وانحلال والقلب المريض، قلب مريض ولكن مش قاسي وليس قلبا كافرا وإنما هو قلب مريض، ممكن يموت وممكن يصح، واضح؟ قال والثاني هو القلب المريض. طب الأول هو القلب الصحيح المخبت الذي جمع الصلابة والصفاء واللين، صلابة مع صفاء مع لين لتنطبع عليه صور المعلومات فيبصر الحق. هتقول لي طب الصلابة والصفاء واللين ليه؟ قال فيبصر الحق بصفائه ويشتد فيه، يبقى قوي في الحق وشديد في الحق لا يخاف لومة لائم، يشتد فيه بصلابته ويرحم الخلق بلينه. يبقى لكي يرحم الناس لابد وأن يكون فيه لين، ولكي يبصر الحق لابد وأن يكون صافيا، ولكي يشتد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يأخذ في الله لومة لائم لابد وأن يكون صلبا، فيجمع الصفات الثلاثة. قال كما في أثر مروي القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها وأصفاها، وهذا أثر قول الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة برقم 1691 حديث. ثم قال كما قال الله تعالى في أصحاب هذه القلوب أشداء على الكفار رحماء بينهم، جمعوا بين الرحمة والشدة، في قلوب شديدة ليس فيها رحمة ولكن وفي قلوب رحيمة ليس فيها شدة، لا، القلب الصحيح الذي فيه الصلابة التي يكون بها الشديد في الحق وفيها الرحمة لكي يلين للخلق واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال فهذا وصف منه سبحانه للمؤمنين الذين عرفوا الإيمان بصفاء قلوبهم، صفاء القلوب عرفوا، لأن هناك صفاء كالمرآة ترى ما خلفها، فحينما رأوا الحق رأوه على صورته الحقيقية فقبلوه. فقال فهذا وصف منه سبحانه للمؤمنين الذين عرفوا الإيمان بصفاء قلوبهم واشتدوا على الكفار بصلابة قلوبهم وتراحموا فيما بينهم بلين القلوب، وذلك أن القلب عضو، أي فسر لك ويقول لك طب كيف القلب يكون في مثل هذه الصفات؟ قال وذلك أن القلب عضو من أعضاء البدن، وهو أشرف أعضائه وملكها المطاع. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فهي الملك المطاع. وكل عضو كاليد مثلا، هيضرب مثل باليد، إما أن تكون جامدة يابسة أصيبت بمرض والعياذ بالله، فاشتد المرض حتى أصبحت جامدة يابسة لا تلتوي ولا تبطش. لو أراد أن يضرب أحدا لا يستطيع، يد جامدة يابسة كأنها متجبسة لا يستطيع أن يفعل بها شيئا. فالقلب إذا كان كذلك ليس بقلب نافع، قلب قاسي. فاليد مثلا إما أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي ولا تبطش، أو يكون المرض ما اشتدش بها جدا، أو تبطش بضعف، فذلك مثل القلب القاسي. أو تكون مريضة ضعيفة عاجزة لضعفها ومرضها، فذلك مثل الذي فيه مرض، أو القلب الذي فيه مرض. أو تكون باطشة بقوة ولين، فذلك مثل القلب العاجز. تجد اليد قوية يضرب بها، ومع ذلك يجعل يده على رأس اليتيم، يربط على كتف الضعيف، مع أن هذه اليد القوية التي يقاتل بها في سبيل الله هي اليد التي ترحم الضعفاء. قال فذلك مثل القلب العليم الرحيم. العلم يعمل ايه والرحمة يعمل ايه؟ قال فبالعلم خرج عن المرض. العلم في القلب يخرج القلب عن المرض الذي ينشأ من الشهوة والشبهة. لان عندك امراض، واحد يقول لك ايه ده، هو من الممكن ان يكون المرض مرض شبهة ومرض شهوة؟ رب العالمين قال عن المنافقين الذين عندهم أمراض الشبهات في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال عن صاحب المرض الذي نشأ من الشهوة وليس الشبهة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض الضعف، أما يقف أمام النساء أو يسمع صوت النساء يضعف أمامهم، هذا مرض، ولكنه ليس كالمرض الأول، مرض الشبهة غير مرض الشهوة. فقال فبالعلم يخرج القلب عن المرض الذي ينشأ من الشهوة والشبهة، وبالرحمة يخرج عن القسوة. واضح؟ يبقى القلب العليم ينجو من المرض بالعلم، وينجو من القسوة بالرحمة واللين. ثم قال ولهذا وصف سبحانه من عدا أصحاب القلوب المريضة والقاسية بالعلم والإيمان والإخبات، فقال سبحانه وتعالى كما سمعتم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فجمع هذه الصفات مع القلب المؤمن. فقال ولهذا وصف سبحانه من عدا أصحاب القلوب المريضة والقاسية بالعلم والإيمان والإخبات. ثم قال اسمع بقى، لأنه يدخلون على قصة مهمة جدا هيربط بين النسخ هنا في الآية والنسخ في سورة آل عمران. شوف أقول فبالذات، قال فتأمل ظهور حكمته سبحانه في أصحاب هذه القلوب وهم كل الأمة. ذكر الأمة كلها وقسمها إلى قلوب قاسية وقلوب مريضة وقلوب ايه صحيحة عليمة مؤمنة مخبتة. هؤلاء كل الأمة، لن تخرج الأمة عن هذه الصفات المذكورة. قال فتأمل ظهور حكمته سبحانه في أصحاب هذه القلوب وهم كل الأمة، فأخبر أن الذين أوتوا العلم علموا أنه الحق من ربهم، كما أخبر أنهم في المتشابه يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، كما قالوا أمام المتشابه. هم هنا لا يتكلمون عن المتشابه، آية الحج لا تتكلم عن المتشابه بل عن إلقاء الشيطان، لكن المتشابه ده وحي، وحي نزل للامتحان، فبناء على ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية عن المؤمنين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآيات في منها محكم في متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على التفسيرين. لو كان التأويل بمعنى معرفة ما تقول إليه الأمور في نهاية الأمر فيبقى الوقوف على إيه؟ على إلا الله وقف لازم. وما يعلم تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى التأويل بمعنى مآلات الأمور. المآل المآل لا يعلم إلا مين؟ إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله. وتبقى الواو واو الحال في حال كون الراسخين في العلم ها والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. ولو قلنا إن التأويل بمعنى التفسير يبقى على قول ابن عباس وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون يكون معطوفا على اسم الجلالة تمام لأنهم يعلمون أعلمهم الله تعالى. وذلك قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله تمام. فقال هنا فأخبر أن الذين أوتوا العلم علموا أنه الحق من ربهم كما أخبر أنهم في المتشابه يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكلا الموضعين موضع شبهة فكان حظهم منه الإيمان. الشبهة في المتشابه مثل الشبهة في الفتن وإلقاءات الشيطان في الشبهات ما هي شبهات أيضا. فقال وكلا الموضعين موضع شبهة فكان حظهم منه الإيمان. طيب حظ أرباب القلوب المنحرفة عن الصحة الفتنة. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. ليه؟ لأنه عندهم في الكتب السابقة 19. فقال وما جعلنا عدتهم عدة أصحاب النار إلا ما إلا فتنة للذين كفروا. لماذا؟ كما قال ليجعل ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا فتنة وما هي إلا ذكرى للبشر. يبقى هنا هذه الآية في الحج مثل آية المدثر وقريبة لا أقول هي من آية آل عمران في المحكم والمتشابه. ثم قال وكلا الموضعين موضع شبه فكان حظهم منه الإيمان وحظ أرباب القلوب المنحرفة عن الصحة الافتنان. ولهذا جعل سبحانه إحكام آياته في مقابلة ما يلقي الشيطان بإذاء يعني أمام أو مثل الآيات المحكمات في مقابلة المتشابهات. فالإحكام ها هنا في سورة الحج بمنزلة إنزال المحكمات هناك ونسخ ما يلقي الشيطان ها هنا في سورة الحج في مقابلة رد المتشابه إلى المحكم هناك. هناك لم يكن نسخا بل كان رد المتشابه إلى المحكم لأنه الاثنين من عند الله قل كلهم من عند الله. لكن هنا كلام للشيطان وفتن شيطانية يأتي القرآن إحكامه يعني إزالتها وليس رد لأنه ليس بمتشابه بل هو كله باطل. لكن المتشابه حق من عند الله والمحكم حق وأمرنا ونزل هذا من أجل الامتحان والابتلاء. فقال ولهذا جعل سبحانه إحكام آيات في مقابلة ما يلقي الشيطان بإزاء الآيات المحكمات في مقابلة المتشابهات. فالإحكام ها هنا في الحج بمنزلة إنزال المحكمات هناك ونسخ ما يلقي الشيطان هنا في مقابلة رد المتشابه إلى المحكم هناك. والنسخ هنا رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الرب سبحانه، لأنه لم يشرعه أصلا. دي أشياء ألقاها الشيطان في أذان البعض. حديث الأحد لا يؤخذ مثل اعتقاد، هذا الأمر يفيد الظن، هذه مسألة كذا، وروح منه، المن هنا تفيد التبعيد، أمثال هذه الأمور. واخدين بالكم؟ أما تأتي أو يأتي واحد فأنظر الآيات التي فيها صفات لله تبارك وتعالى، هذه الصفات يحدث فيها نثبت نفس الصفات للبشر فيقول إيه هنا تمثيل أو هنا تجسيم، يصفون الرب كما يوصف الخلق، مع أن الله يقول، مع أنه ذكر كل هذه النصوص ومع ذلك قال إيه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يبقى حينئذ هنقول إيه ونحن نعقل في الأذان معاني كلية مجملة، معاني في الأذان كلية مجملة، لكنها إذا خرجت إلى الوجود كان كل كما يليق به، فما يليق بالله يليق بالله، وما يليق بالعبد يليق بالعبد، وهكذا، وما يليق بالحيوان يليق بالحيوان. فأقول كلمة رأس، نعقل في الأذان معنى كليا مجملا لكلمة الرأس، لكن الرأس إيه لن تفهم إلا إذا نزلت على الواقع فأضيف إليها المضاف إليه. تقول إيه رأس جبل، رأس جمل، استلفت، رأس معدة، رأس إنسان، رأس المال، فكلمة رأس النهر. فحينما تذكر كلمة رأس نعقل في الأذان معنى كل مجمل، لكن لا أستطيع أن أقيدها إلا لما يقيد فأقول هذه الصفة صفة مين، فلما أضيفها إلى المضاف إليه حينئذ يطبق في الواقع، فنقول كل كما يليق به، فما يليق بالله يليق بالله، وما يليق بك يليق بك، وهكذا. فيقول هنا والنسخ هنا رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الرب سبحانه. وللنسخ معنى آخر، اسمع بقى، نسخ جميل جدا قد يكون غائبا عن كثير من طلاب العلم، بل لا أمان يعني لا يعني لا أكذب إن قلت إن هذا الكلام يغيب عن بعض أهل العلم. يقول وللنسخ معنى آخر، وهو النسخ من أفهام المخاطبين ما فهموه مما لم يرده ولا دل اللفظ عليه وإن أوهمه. يعني في ناس ربنا بينسخ أشياء زي ما نسخ هنا، ينسخ ما يلقي الشيطان، كذلك ينسخ الأفهام الخاطئة في النصوص. اسمع، قال كما أطلق الصحابة النسخ على قول آخر سورة البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يجي بعد يقول لك فنسخها الله، نسخها نسخها، يعني الآية دي كأن لم تكن. مين قال الكلام ده؟ لا دي محكمة محكمة، أما اللي اتنسخت إزاي؟ اللي اتنسخ فهمك، أنت ظننت أن المحاسبة بمعنى العقاب، مين قال لك أن الحساب يستدعي العقاب؟ هذا فهم أنت توهمته فأزاله الله من فهمك أنت، فكان نسخا، ففهمه الصحابة على أنه نسخ. طب الآية نسخت؟ لا ما نسختش. طب الزمن نسختش لما الصحابة قالوا اتنسخت، لأن اللي اتنسخ الفهم ولم تنسخ الآية، فهمهم للآية خطأ. فقال وللنسخ معنى آخر، وهو النسخ من أفهام المخاطبين ما فهموا مما لم يرده سبحانه ولا دل اللفظ عليه وإن أوهمه، اللفظ ما دلش لكن أوهمه، توهم الناس. كما أطلق الصحابة النسخ على قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قالوا نسختها قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال فهذا نسخ من الفهم لا نسخ للحكم الثابت، فإن المحاسبة لا تستلزم العقاب في الآخرة ولا في الدنيا، لا تستلزم، قد يحاسب ويعاقب وقد يحاسب ولا يعاقب. فالمحاسبة لا تستلزم العقاب في الآخرة ولا في الدنيا أيضا، ولهذا عمهم بالمحاسبة، ثم أخبر بعدها أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ففهم المؤاخذة التي هي المعاقبة من الآية تحميل لها فوق وسعها، فرفع هذا المعنى من فهمه بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد فعلت. واضح؟ قالت هذا رفع لفهم غير المراد من إلقاء الملك، وذاك اللي موجود في سورة الحج رفع لما ألقاه غير الملك في أسماعيل أو في التملي. يبقى ما يلقيه شيطان الإنس أو الجن في ذهنك لكي تفهم نصا خطأ كما حدث مع أهل البدع، رب العالمين يزيل ويحكمه. وقد تفهم أنت من إلقاء الملك شيئا غير مراد، فلا ينسخ النص ولكن ينسخ إيه؟ فهمك أنت. فما حدث في آخر البرقرة كان نسخا لماذا؟ لما فهمته أنت، مش النبي، عليه النبي معصوم، لما فهمه الصحابة من إلقاء الملك اللي هو القرآن. أما اللي في الحج كان نسخا لماذا؟ لما يلقاه الشيطان وما زال يلقيه في أمنية، مش تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام، أمنية النبي للناس كلها تسلم، يأتي الشيطان لكل واحد حتى يعيقه عن الإذعان لأمر الله تبارك وتعالى. قال وليد، يبقى عرفت دلوقتي مع كم معنى للنسخ؟ اثنين، نسخ مش كده الفهم، ونسخ ما يلقيه الشيطان. قال وللنسخ معنى ثالث عند الصحابة والتابعين، وهو ترك الظاهر إما بتخصيص عام أو بتقييد مطلق، وهذا كثير في كلامهم جدا. الآية لو عامة ونزلت آية خاصة يقول لك نسختها، يعني يبنى العام على الخاص. آية مطلقة وتقيد يقول لك اتنسخت، آية مجملة وآية فسرتها يقول لك اتنسخت. معنى النسخ عند الأقدمين غير معنى النسخ عند الأصوليين من المتأخرين، وهذه مسألة قد أشبعنا الكلام فيها في دروس الفقه ودروس الأصول حتى يتبين الأمر، لأنه ليس معنى أنك أنت تمسك مصطلح للمتأخرين تطبقه على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كلام السلف، هذا خطأ. للسلف مصطلحاتهم ولأئمة العلوم من المتأخرين مصطلحاتهم، ولذلك عليك إذا تكلمت في فن من الفنون أو علم من العلوم أن تدرس مصطلحات القول، وعليكم أن تقوموا بتحرير المصطلحات، فعند عدم تحرير المصطلحات يحدث الغلط والخلط، وللأسف أحيانا تبديع البعض للبعض الآخر، لأنك تاخد الكلام وتفسره وانت مش عارف مصطلح الايه. يعني اقول لكم على حاجة، مثال على بسيط، مثال بسيط جدا، انت لما تقرا في اي كتاب يقول لك ايه متفق عليه، يعني ايه رواه البخاري ومسلم. لما تيجي تقرا كتاب نيل الاوطار او كتابه الاصلي بقى المنتقى اللي هو شرحه، لازم تعرف يعني ايه متفق عليه. متفق عليه يعني رواه احمد والبخاري ومسلم، مصطلح خاص بالمؤلف عليه، ولا ويقول لنا في القاعده كده لا مشاحه في الاصطلاح، بس الاول تحرر المصطلح الاول. المهم، فقال وله للنسخ معنى رابع، وهو الذي يعرفه المتأخرون وعليه الصلح، وهو رفع الحكم بجملة بعد ثبوته بدليل رافع له أو بعد انتهاء العمل به، كالحكم المنسأ. الحكم المنسأ لما رب العالمين يقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى الغاية يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نزل سورة النور، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة، مش كده ولا لا؟ والسيب بالسيب الرجم. إذا معنى ذلك أن هذا حكم منسأ ليه ننسخ ما ننسخ من آية أو ننسئها، وفي قراءة المشهورة ننسيها. يبقى عندي هنا إيه؟ الإنساء، التأخير حتى يأتي حكم مؤقت، مؤقت بغاية ثم يأتي بعد ذلك حكم نهائي. واضح؟ فقال هنا فهذه أربعة معاني للنسخ. يبقى لكن الإحكام له معان ثلاثة، أحدها الإحكام الذي في مقابلة المتشابه، كقوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، اللي هو يرد المتشابه للمحكم. والثاني الإحكام في مقابلة نسخ ما يلقي الشيطان، كقوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آيات. وهذا الإحكام يعم جميع آياته، وهو إثباتها وتقريرها وبيانها، ومنه قوله كتاب أحكمت آياته. يبقى الكلام ده ليس خاصا بآية كذا أو كذا كما فهم المفسرون من القصة المجذومة. قال الإحكام هنا في مقابلة ما، في مقابلة نسخ ما يلقي الشيطان، كقوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وهذا الإحكام ليس في آية معينة، بل في يعم القرآن كله، لأن الشياطين الإنس والجن لن يتركوا آية إلا ويحاولوا أن يجادلوا الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، أي حق يريدون أن يزحلقوه، فيلقلك الشبهات فيه. فذكر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فقال هذا الإحكام الموجود في سورة الحج ليس خاصا بواقع، وإنما يعم جميع آيات القرآن، وهو اللي هو بقى الإحكام معناه هنا إثباتها وتقريرها وبيانها، ومنها قوله تعالى يفيد المعنى ده كتاب أحكمت آيات، كل آيات القرآن محكمة بهذا المعنى ثم يحكم الله آيات. واضح؟ الثالث إحكام في مقابلة الآيات المنسوخة، كما يقول السلف، ما هو السلف يقول لك على الآية المنسوخة الآية اللي في مقابلة يقول لك دي محكمة ودي منسوخة، يبقى الإحكام عندهم في مقابلة الإيه؟ المنسوخ. قال المعنى الثالث للإحكام إحكام في مقابلة الآيات المنسوخة، كما يقول السلف كثيرا هذه الآية محكمة غير منسوخة، وذلك لأن الإحكام طارة هينوع ويختم الحتة دي، وذلك لأن الإحكام طارة يكون في التنزيل، في التنزيل فيكون في مقابلة ما يلقيه الشيطان، ما يلقيه الشيطان في أمنية المبلغ أو سمع المبلغ، سواء هنا أو هنا. يبقى لو حدث هذا يبقى الإحكام يأتي في مقابلة هذا النسخ. فالحكم هذا هو المنزل من عند الله، أحكمه الله أي فصله من اشتباهه بغير المنزل، وفصل منه ما ليس منه بإبطال، مثل سورة الحج، مثل الإحكام الموجود في الحج، وده ينطبق على كل آيات القرآن الكريم كما قلنا كتاب أحكمت آيات. وطارة يكون الإحكام في إبقاء المنزل واستمراره فلا ينسخ بعد ثبوته، هذا مثل النسخ الأصولي المشهور كما يقولون الآية منسوخة في آية الخمر، إباحة الخمر منسوخة وما شاكل ذلك. والمقصود ثم قال وتارة يكون في معنى المنزل وتأويله، وهو تمييز المعنى المقصود عن غيره حتى لا يشتبه به. وهذا المقصود من إيه؟ آيات محكماتهن أم الكتاب في سورة آل عمران. والمقصود أن قوله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض هي لام التعليل على بابها، وهذا الاختبار والامتحان مظهر لمختلف القلوب الثلاثة، فالقاسية والمريضة ظهر خبؤها من الشك والكفر، والمخبطة ظهر خبؤها من الإيمان والهدى وزيادة محبته وزيادة بغض الكفر والشرك والنفرة عنه، وهذا من أعظم حكمة هذا الإلقاء. ثم بيّن معنى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، واضح المسألة، فتخبت له قلوبهم. فقال الكلبي فتخبت له قلوبهم فترق للقرآن قلوبهم، وقد بيّن سبحانه حقيقة الإخبات ووصف المخبتين في قوله تعالى وبشر المخبتين في نفس السورة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر للمخبتين، وعندك الآية هنا فتخبت له قلوبهم، الإخبت هو كيف تعرف المخبت؟ قال فذكر للمخبتين أربع علامات وجلوا القلوب عند ذكر الله، الذين إذا ذكروا الله وجل، والوجل اللي هو يا أخوانا، قال والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبة. ما أنت ممكن تخاف، تخاف من عدو، تخاف من شرير، لكن الخوف من الله يكون مقرون بالهيبة والمحبة والتعظيم، إضافة إلى صبرهم على أقدار الله تعالى والصابرين على ما أصابهم، وإتيانهم بالصلاة قائمة الأركان ظاهرا وباطنا، يعني الخشوع وهو والمقيم الصلاة، وإحسانهم إلى عباد الله بالإنفاق مما آتاهم ومما رزقناهم ينفقون. هذه صفة من؟ المخبتين. وهذا إنما يتأتى للقلب المخبت. قال ابن عباس المخبتين المتواضعين، وقال مجاهد المطمئنين إلى الله، وقال الأخفش الخاشعين، وقال ابن جرير الخاضعين، قال الزجاج اشتقاق من الخبث وهو المنخفض من الأرض، وكل مخبت متواضع. الأرض المخبتة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة هامدة، فهذه صفة من؟ المتواضع، المتواضع الموطئ الأكناف. قال فالإخبات سكون الجوارح على وجه التواضع والخشوع لله، ولكن الخشوع في القلب في الأصل، ولذلك تظهر علاماته على الجوارح، وإلا كان خشوع النفاق. لو لم يكن الخشوع والإخبات في القلب كان الخشوع إذا ظهر على الوجه وعلى الجوارح يعد خشوع النفاق الذي كان يستعيذ السلف منه ويقولون اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق. قال فإن قيل فإذا كان معناه التواضع والخشوع فكيف عدي بإلى في قوله تعالى وأخبتوا إلى ربهم في سورة هود، في سورة هود بيقول وأخبتوا إلى ربهم. طب الـ الـ الـ الـ الـ الإخبات ليس معد بأداة الجر إلى، فلماذا قال؟ يبقى لابد الفعل، هيبقى عندنا حاجة من الاثنين، إما أن نقول إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض وهذا قول ضعيف، وهذا قول ضعيف وإن قال به جلة من علماء اللغة والتفسير، لكن الأصح أن الفعل يضمن معنى فعل آخر. فقال فإن قيل فإذا كان معناه التواضع والخشوع فكيف عدي بإلى في قوله وأخبتوا إلى ربهم. قيل ضمن معنى أنابوا واطمأنوا وتابوا إلى ربهم، وهذه عبارات السلف في هذا الموضع التي ذكرناه. ثم قال والمقصود أن القلب المخبت ضد القاسي والمريض، المخبت ضد القاسي والمريض، وهو سبحانه الذي جعل بعض القلوب مخبتا إليه وبعضها قاسيا، والذي جعل هو الخلاق العليم سبحانه ولو حكم. قال وجعل للقسوة آثارا وللإخبات آثارا، اسمع بقى، فمن آثار القسوة تحريف الكلم عن مواضعه. جبت الكلام ده منين يا سيدنا؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فلما كانت القلوب قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، مش كده وبس، وناسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. تمام. فقال فمن آثار القسوة تحريف الكلم عن مواضعه، فإن وجدت إنسانا يحرف الكلم عن مواضعه فاعلم أن القلب فيه قسوة، وذلك من سوء الفهم وسوء القصد معا، سوء الفهم وسوء القصد، وإذا اجتمع كان ظلام ظلمات بعضها فوق بعض، وكلاهما ناشئ اللي هو سوء الفهم وسوء القصد عن قسوة القلب. ومنها ولذلك مهما كثرت عبادة الخوارج فهم قساة الايه؟ القلب، ولذلك يحرفون وعندهم سوء فهم وسوء قصد. قال وكلاهما اي سوء الفهم وسوء القصد ناشئ عن قسوة القلب. ومنها من اثار القسوة نسيان ما ذكروا به، كما قال ونسوا حظا مما ذكروا به، نسيان ما ذكروا به وهو ترك ما امر به علما وعملا. ومن آثار الإخبات وجل القلوب لذكره سبحانه والصبر على أقداره والإخلاص في عبوديته والإحسان إلى خلقه. ونكتفي بهذا القدر اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.